إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الآيات التي استمعنا إليها من سورة آل عمران وقد علمنا أن صدر هذه السورة إنما كان نزل بشأن وفد النجران النصارى الذين أتوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى فبين الله تبارك وتعالى الحق في هذا الأمر ودعاهم الله تبارك وتعالى للإيمان به سبحانه وتعالى أو للمباهلة أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وقد نكلوا كما مضى من بيان ذلك. يقول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يخبر سبحانه وتعالى أنه الله جل وعلا قد اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، فالصفي هو المختار، والله تبارك وتعالى يخلق ما شاء ويختار. اختيار الله تبارك وتعالى لهؤلاء المذكورين اختيار رفعة واختيار نبوة واختيار تفضيل على بقية خلقه سبحانه وتعالى، ولله تبارك وتعالى المشيئة النافذة في عباده، فهو الذي يخلق ما شاء ويختار. فأما آدم فإنه أبو البشر، اختصه الله تبارك وتعالى بأن خلقه بيديه وأسجد له ملائكته وجعله نبيا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا معنى اصطفاء الله تبارك وتعالى. ونوحا اختاره الله تبارك وتعالى أن جعله رسولا نبيا، وهو أول رسول إلى أهل الأرض، وجعله الله تبارك وتعالى عبدا شكورا، وهو آدم الثاني، لأن الله تبارك وتعالى جعل من تناسلوا بعده جميعهم من ذريته هو وحده، ولذلك يسمى آدم الثاني. وآل إبراهيم، إبراهيم ومن اختارهم الله تبارك وتعالى من نسله من الأنبياء والرسل، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، كل نبي جاء بعده إنما هو من نسله صلوات الله وسلامه عليه، إما من ولده إسحاق ومن تعاقبوا منه، أو من إسماعيل ذكره، والنبي الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو من آل إبراهيم. وآل إبراهيم وآل عمران، وذلك أن عمران هو أبو مريم، ومريم هي أم عيسى، فاختصه الله وذكره الله تبارك وتعالى هنا لأنه يعني جد عيسى ابن مريم، ومريم هي ابنة عمران عليهم السلام. على العالمين يعني اختار الله تبارك وتعالى هؤلاء على سائر العالمين سائر الخلق. سائر الخلق أجمعين، اختصهم بما اختصهم الله تبارك وتعالى به من الإيمان والعمل الصالح والنبوة والتوفيق إلى يعني مرضاته جل وعلا. ذرية بعضها من بعض، يعني هذه الذرية هؤلاء تناسلوا من هؤلاء، فالأخير منهم من الأول، بعضها من بعض، وهذه شهادة لهم بأنه ليس فيهم من سفاح، ليس في نسل الأنبياء من سفاح. فذرية بعضها من بعض يعني كل منهم يعني ابن أبيه، وليس لن يدخل بين أحد منهم سفاح وزن. بعضها من بعض في النسب، هذا المعنى الأول، وكذلك بعضها من بعض في الخلق وفي الصفات، ففي أخلاقهم وصفاتهم وشمائلهم وإيمانهم هم بعضهم من بعض، كما نقول هذه هؤلاء بعضهم من بعض، يعني أنهم يتشابهون في أخلاقهم وأعمالهم. والمعنى الأول أنهم بعضهم من بعض يعني نسبا، كما مر أحد الصحابة ممن يختفون الأثر فرأى أقدام أسامة بن زيد وأقدام زيد بن حارثة، وقد كانوا قد تغطوا وجوههم وظهرت أقدامهم، فقال هذه أقدام بعضها من بعض، ففرح النبي بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. من صفته سبحانه وتعالى أنه سميع، أي أنه سامع سبحانه وتعالى، فلا يغيب شيء عن سمعه جل وعلا، عليم بكل شؤون خلقه، لا يغيب عنه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالله تبارك وتعالى لا يغيب عن سمعه صوت من أصوات عباده سبحانه وتعالى، بل يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وتعقيب هذه الآية بهذه الصفة لله تبارك وتعالى دليل على أن الله تبارك وتعالى إنما اختارهم وهو عليم بهم سبحانه وتعالى، يعلم سرهم وجهرهم، وأنه اختارهم عن علمه جل وعلا، فهو ليس اختيارا يعني اعتباطيا، بل اختيار عن علم وعن معرفة بهم سبحانه وتعالى. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وكذلك بيان أن الله قريب منهم سبحانه وتعالى، مطلع على أحوالهم، سامع لدعائهم جل وعلا، فلا يدعونه إلا وهو يستجيب لهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ يعني اذكر يا محمد، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. عمران أحد بني إسرائيل، وهو يعني أبو مريم عليه السلام. قالت امرأته، قيل في التوراة أنها اسمها حنة، ربي يعني يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. نذرت أن يكون ما في بطنها وهي حامل محررا، يعني حرا طليقا لوجه الله، كما نقول هذا حر طليق لوجه الله، يعني محرر يعني أنه لله خالصا، أجعله موقوفا لله تبارك وتعالى، ولا يعني يطالب بشيء من أمور الدنيا، بل يوقف على الطاعة والعبادة وخدمة البيت. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، يعني هذا الذي جعلته لله تبارك وتعالى. والنذر هو أن يلزم يعني العبد نفسه بشيء من الطاعة لله تبارك وتعالى تبرعا وتطوعا منه. والنذر الطيب هو النذر الذي لا شرط فيه، يعني لا يشرط بشرط، فأن يقول يا ربي إن فعلت لي كذا فعلت كذا، فهذا النذر المشروط مكروه، كما قال النبي إن النذر لا يأتي خير ولكن يستخرج به من البخيل. ولكن النذر المستحب هو النذر غير المشروط، وهو أن يلزم المؤمن نفسه بأمر من الطاعة بدون أن يشترط على الله تبارك وتعالى شيئا، أن يريد وجه الله تبارك وتعالى، فيلزم نفسه بشيء آخر غير الفرض. فمثلا الصلاة فرض، لكن من نذر مثلا أن يصلي صلاة الخمس فرض، من نذر أن يصلي لله مثلا في كل يوم مثلا 4 ركعات، هكذا تبرعا منه تطوعا وإلزاما لنفسه، فليصبح نذر، يعني قد أوجب على نفسه أمر من الطاعة تقرب إلى الله تبارك وتعالى. فامرأة عمران نذرت أن تجعل ما في بطنها يعني حملها هذا الذي حملت أن تجعله خالصا لله تبارك وتعالى وتهديه يعني للرب جل وعلا وتوقفه على خدمة بيت المقدس. ثم قالت فتقبل مني يعني تقبل مني نذري هذا إنك أنت السميع أي دعائي العليم بحالي وأني يعني ما خصصت بذلك إلا وجهك الكريم. قال جل وعلا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. قال جل وعلا والله أعلم بما وضعت. ثم قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها حملها هذه وهي مريم قالت ربي يعني يا ربي إني وضعتها أنثى. تقول هذا ليس إعلاما لله تبارك وتعالى وإنما يعني شكوى لحالها فإنها كانت تظن أن ما في بطنها سيكون غلاما يختم البيت. إني وضعتها أنثى. قال جل وعلا والله أعلم بما وضعت. فالله عليم سبحانه وتعالى بالذي وضعته. وليس الذكر كالأنثى هذا من كلامها من كلام امرأة عمران ليس الذكر كالأنثى يعني في الاستقلال للنفس وخدمة البيت والقيام بالأمر. فنذر الولد غير نذر الأنثى. لكنها طبعا وفت في نذرها قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعت لها بأن أعاذتها بالله تبارك وتعالى يعني دعت الله تبارك وتعالى أن يعيذها. والعوذ هو اللج عذت به بمعنى التجأت إليه واحتميت به يعني أسألك أن تلجئها إليك وأن تحمها هي وذريتها من تناسل منها من الشيطان الرجيم. وذلك خوفا عليها أنها أنثى وكذلك دعاء الله تبارك وتعالى أن يتولاها برحمته وأن يعيذها من أشر الشرور وشر الشرور هو الشيطان هذا أعظم شر. قال جل وعلا فتقبلها ربها بقبول يعني أن هذا النذر الذي وهبته امرأة عمران لله تبارك وتعالى تقبله الله عز وجل. والقبول قبول العمل هذا بمعنى أنه قد يعني ارتضاه الله تبارك وتعالى وكتبه لعبده وله الأجر والمثوبة عليه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فمن هذا القبول الحسن أن الله تبارك وتعالى قد أنشأها نشأة طيبة في بيت دين وعلم وخلق وهذا النبات الحسن. وسمي نشأة الطفل يعني بنشأة النبات فإن النبات كذلك يعني وجه التشابه أن هذا يكون صغيرا ثم يكبر ويعتنى به ويتبعد عنه الآفة ويسقى ويرعى. وكذلك الإنسان كذلك يعني ينشأ كزرع صغيرا ثم يكبر يحتاج إلى إبعاد الآفة عنه وتغذيته بما يتغذى به وتربية أخلاقه. وأنبتها نباتا حسنا وذلك أن الله تبارك وتعالى نشأها نشأة طيبة على في بيت علم وفي بيت دين وفي خلق. وكفلها زكريا يعني جعل زكريا النبي وقد كان نبي بني إسرائيل في هذا الوقت هو الذي يكفلها بمعنى أنها تنضم إليه وهو الذي يتولى يعني تربيتها وشأنها بعد يعني وفاة أبيها. وكان زكريا هو زوج أخت مريم فأخت مريم كانت عنده فضمت إليه جعل الله تبارك وتعالى كفالة يعني مريم عند زكريا النبي. فكونها تنشأ في بيت نبي وتتعلم منه وتتخلق من أخلاقه هذا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بمريم. وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما قال النبي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. فكلمة الأنبياء على طول يعني يجعل الله تبارك لأن تنقطع النبوة منهم لأن النبي عندهم هو الذي هو القائم بشأن الدين وكذلك القائم بشأن الدنيا. فكانت سياستهم بيد الأنبياء. فكان زكريا عليه السلام هو النبي القائم بشأن بني إسرائيل في هذا الوقت الذي ولدت فيه مريم. قال جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب هو خلوتها، بيت عبادتها، الغرفة التي تعبد الله تبارك وتعالى فيها في المسجد بيت المقدس. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني هذا خلوتها وبيتها، وجد عندها رزقا. قيل كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني وجد عندها فواكه غير موجودة يعني في ذلك الوقت. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ كيف يعني حصلت على هذا؟ أنى لك، أنى بمعنى كيف لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، يعني إن الله تبارك وتعالى قد خرق لها العادة وقد أتاها هذا الرزق من الله تبارك وتعالى دون السبب، فهو ليس مشترى ولا مهدى من بشر، وإنما هو من عند الله رأسا، فإن الله تبارك وتعالى أكرمها به، رزق من عنده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عقب الله على ذلك بأنه سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من عباده بغير حساب، يعني بدون عد، دون عد عليهم، وإنما يعطيه عطية غير معدودة من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. هنالك يعني في هذا الوقت دعا زكريا ربه، يعني كأن زكريا لما رأى أن الله تبارك وتعالى قد خرق العادة على هذا النحو ورزق مريم من غير سبب من الأسباب الظاهرة وخرق لها العادة، فدعا زكريا ربه كذلك أن يخرق الله تبارك وتعالى له العادة وأن يهبه ولدا منه، وذلك أنه لم يولد له ولد إلى ذلك الوقت، وخشي ألا يخلفه يعني نبي من ذريته فيضيع شأن وأمر بني إسرائيل. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي يعني يا ربي هب لي، أعطني من لدنك من عندك ذرية طيبة، ولد صالح، يعني إنك سميع الدعاء. وقد جاء هذا يعني مفصلا في قول الله تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. فقد دعا زكريا ربه بعد أن وصل إلى هذه الحالة من الكبر، وهي أن اشتعل رأسه شيء، شاب شعره ووهن عظمه وكانت امرأته عاقر، والعاقر هي التي لا تلد، يعني ليس من شأنها أن تلد، وقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني. الوراثة هنا ليست وراثة المال، وإنما وراثة الدين، يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. وقلنا أنه ليست وراثة المال، لأن وراثة المال الأنبياء لا يورث، كما قال النبي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ثم إنه لا يليق بنبي أن يقول: هب لي ولد حتى يرث مالي، لأن هذا لا يفعله يعني المؤمن الصالح فضلا عن النبي، وذلك أنه يكون خائف على ثروته أن تتفرق في أرحامه، تروح للأرحام ولا يكون له ولد من نسله، فإن هذا لا يتأتى يعني من إنسان مؤمن صالح، بل المؤمن ما يخاف المال، هذا مال الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن له وارث وتفرق في أرحام وارث من نسله يعني من الصلب، وتفرق في يعني في الكلالة والأرحام، فهذا لا لا لا بأس به، لا لم يكن خائفا على ماله كما يقول من يقوله من الجهلة، وإنما كان خائف على الدين، كان خائف على الدين. قال: وإني خفت الموالي من ورائي، يعني أن يعبثوا بشأن بني إسرائيل، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث الدين، يرث النبوة، ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. فهنا قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، يعني لما رأى زكريا أن الله تبارك وتعالى قد خرق العادة لمريم وقد رزقها الله تبارك وتعالى رزقا من غير سبب، طمع في أن يرزقه الله تبارك وتعالى ولدا بغير السبب المعروف، في أن يخرق الله له العادة فتلد امرأته بعد كبر وكذلك يولد له بعد هذه السنة. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. قال جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني أن الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه لما دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الخفي، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني عن الناس، قال رب إني وهن العظم مني. فنادته الملائكة، قيل المراد بالملائكة هنا جبريل، يعني ناداه جبريل، أرسل الله تبارك وتعالى له جبريل فناداه وهو قائم يصلي في المحراب، يعني وزكريا قائم يصلي في المحراب، والمحراب هذه خلوة، خلوة تكون للعباد. أن الله يبشرك بيحيى، البشارة هي الخبر بما يسر، وهذا خبر بما يسر، يعني أن الله تبارك وتعالى يخبرك هذا الخبر السار، وهو أنه يولد لك ولد يسمى يحيى، سماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، واسمه في الإنجيل يسميه يعني في التوراة والإنجيل يوحنا، بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني أنه سيأتي ليصدق كلمة من الله، وهذه الكلمة من الله هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يأتي يصدق هذا النبي ويؤمن بهذا النبي مصدقا بكلمة من الله. وعيسى سمي كلمة من الله، وذلك أن الله خلقه بالكلمة، يعني بقوله كن فكان، ولم يخلقه كسائر يعني البشر من ذكر اجتماع الذكر والأنثى، وإنما خلق بكلمة الله تبارك وتعالى، فهو كلمة الله بها، مصدقا بكلمة من الله وسيدا. سيد هو يعني الرب المعظم الذي تسند له الأمور ويرجع الناس إليه، فهو سيد في قومه، بمعنى أن يعني القوم يرجعون إليه ويكون هو يعني إمامهم ومقدمهم والحاكم فيه. وحصورا، الحصور فعول وجاي من الحصار والإحصار، والمحصر والإحصار هو الممنوع، الأمر الممنوع، فنقول هذا يعني ضرب الجيش حصارا على كذا، يعني أنه أحاط به ومنعه. وفعول هذه لصيغة مبالغة، ففي حاصر أو محصور وحصور، قيل حصور بمعنى أنه لا يأتي النساء، وذهب بعض المفسرين أنه لا يأتي النساء خلقا، يعني أنه ممنوع عن أتي النساء فيكون كالعقيم، يعني دي. وقيل أنه حصور يعني خلقا، بمعنى أنه يعني مالك لإربه، مالك لنفسه، لا يأتي النساء تمنعا منه، فعنده يعني القدرة على الجماع وعلى إتيان النساء، ولكنه خلقا يحصر نفسه ويضبط نفسه، ولا يعني يجعل لنفسه ميلا ولا شهوة إلى النساء. ويبدو أن هذا المعنى الثاني هو يعني المعنى الصحيح، وذلك أن هذا يكون هو المدح، يعني السياق هنا إنما هو سياق مدح له وليس بيان للحالة، فإن العقيم ليس مدحا، يعني الشخص عقيم لا يأتي النساء لعقم لأنه عقيم، فهذا ليس في مجال المدح، لأن هذه حاله وهذا يعني خلقه. أما إذا كان يعني عنده الرغبة وعنده الشهوة ويملك القدرة، عنده القدرة على الباء، ولكنه مع ذلك يعني يمنع نفسه ويحصر نفسه ولا يميل إلى هذا الأمر ولا يشتهيه ولا يطلبه ويفضل العبادة على ذلك، فيكون هذا هو الممدوح، هذا هو الممدوح. البشرى هنا إنما هي جاءت للمدح. قال إن الله بشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح، وهو كذلك نبي، والنبي المنبأ من الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، وكل نبي صالح. وهذه بشرى عظيمة، وهذه بشرى عظيمة أن يبشره الله تبارك وتعالى بغلام يجمع الله تبارك وتعالى فيه هذه الصفة الطيبة، يجعل نبي وسيد يرجع القوم كلهم إليه وإلى رأيه، فيكون هو المقدم فيهم وكلمته هي المطاعة عندهم، فلا يخالفون أمره. ففيه نبي لكنه ليس سيدا، يعني قد يكون نبي لكنه ما هو سيد في قومه، وإنما هو في محل الإهانة والتعذيب والتحقير، والمجرمون يلاحقونه من كل مكان. فيه نبي هكذا، وهذا طبعا لا يحط من قدر النبوة ولا من قدر النبي، فإن النبي يأتي من بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل، وإن النبي ومعه الرجل، والنبي ليس معه أحد، هذا شيء. وفيه نبي ممكن له جماعة وله قوم ويرجعون إليه ويأخذون برأيه. فمثلا من الأنبياء الذين لم يكن لهم عصبة ولا جماعة كلوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه كان في قوم كلهم كفار، كلهم كفار وليس سيدا فيهم، وإنما يشتمونه ويسبونه ويتهددونه ويتوعدونه ويقول له لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وأرادوا أن يعتدوا على ضيوفه، فقال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد، ما كان عنده أحد يحميه. وفيه نبي له، نبي يكون في قوم يحبونه ويقدمونه ويرجعون إلى أمره ويقومون معه. هكذا كان شأن يحيى عليه السلام، فإنه كان سيدا في قومه، معنى أنه يعني رأس فيهم يرجعون إليه ويأخذون برأيه. فأقول هذه بشرى، يعني بشرى عظيمة من الله تبارك وتعالى، بشر بها الرب تبارك وتعالى زكريا بأنه سيولد له ولد، ويكون من صفته أنه سيد وحصور ونبي من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. لما جاءت هذه البشرى على هذا النحو قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. أنى قال ربي، يعني يا ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ قال هذا يعني ليس استبعادا على قدرة الله تبارك وتعالى، وإنما سؤال عن كيف سيولد له وهو بهذه الحالة، يعني هل سيتزوج امرأة أخرى، هل سيرجع شبابا، هل سيكون، كيف سيكون له ولد وعلى أي صورة يكون. أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أصبحت كبير السن واهن العظم، وامرأتي عاقر، زوجتي عاقر لا تلد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يعني كذلك الأمر والحال والشأن، يعني سيكون منك وأنت على هذه الحالة، ومن زوجتك وهي على هذه الحالة ذكرتها، فإن الله يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى، ولا يعني يعوق ويحول شيء يعني دون مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال ربي اجعل لي آية، قال ربي يعني يا ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة على أنه سيتحقق لي هذه البشرى التي بشرتني بها، والآية هي العلامة الظاهرة الواضحة. وطبعا لا يقول هذا تكذيبا، ولكنه فرحا يعني بشرى الله تبارك وتعالى، ويريد أن يعني يطمئن قلبه ويتأكد بأنه يعني سيولد له في سوء الحال. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. آيتك يعني العلامة التي طلبتها على أن الله تبارك وتعالى سيحقق لك هذا الوعد، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أن يمنعك الله من الكلام، وأنت صحيح سوي، صحيح وسوي، واللسان موجود والحنجرة موجودة وكل شيء، لكن يحتبس الكلام في فيك فلا تستطيع أن تتكلم بكلمة 3 أيام، وكذلك 3 ليالي، كما في آية مريم آياتك ألا تكلم الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثلاث ليال سوية، ثلاث ليال سويا يعني حال كونك سويا، السوي وهو الكامل الخلق غير ناقص الخلق، يعني وأنت سوي الخلق كامل الخلق، لكن الرب تبارك وتعالى يحبس لسانك عن النطق والكلام. فهي ثلاثة أيام وثلاث ليال مع بعض. لا تكلم الناس إلا رمزا، يعني لا تستطيع أن تكلمهم إلا رمزا عن الإشارة، والرمز الإشارة يعني إشارة اليدين أو إشارة الشفتين أو الوجه أو نحو ذلك، فيكلمهم بالإشارة كما هو يعني طريقة الكلام يعني الأخرس، ولا تستطيع أن تنطق بلسانك. ثم قال له الله تبارك وتعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإكرام. واذكر ربك، يعني مع هذا في هذه الليالي التي تظهر لك هذه الآية، وهي دلالة وعلامة على أن البشرة ستأتيك وأن الله سيخرق لك العادة على هذا النحو، ويكون وتكون لك هذه المعجزة، وهي أن يولد لك وأنت كبير السن واهن العظم، ويولد من امرأتك وهي عاقر. يعني اذكر ربك كثير، اذكر الله تبارك وتعالى الذي يعني يفعل هذا الفعل العظيم، وسبح بالعشي والإبكار. التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى، والعشي هو المساء من بعد الزوال، قيل انهم بعد الزوال او من بعد العصر الى يعني زوال الشفق الاحمر، والإبكار هو الصبح، وهذين الوقتين هما اللي هم وقت المساء وقت الصباح يذكر الله تبارك وتعالى فيها، لأن كل وقت منهم عند آية من آيات الله تبارك وتعالى. فمجيء الليل آية، وانفراق الصبح آية من آيات الله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى عند رؤية آياته مطلوب، لأن هذه الآيات دلائل على عظمة الرب تبارك وتعالى، وعلى أن تصريف الخلق بيده سبحانه وتعالى، فيستحق أن يعظم الرب عند آياته جل وعلا. ولذلك فرض علينا نحن المسلمين صلوات في هذا الوقتين، صلاة الصبح في وقت البكور، وصلاة المغرب والعشاء في وقت العشي، في وقت العشي في المغرب والعشاء، هذه العشاءين تسمى العشاءين، فهذه عند آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكذلك الظهر عند آية وهي يعني زوال الشمس عن كبد السماء. فهم من هذه الآية كذلك أن لسان زكريا كان يحتدث فقط عند كلام الخلق، أما عند الذكر والدعاء لا يحتدث، يعني أطلق الله تبارك وتعالى لسانه عند ذكره ودعائه وصلاته، ولكن عقل لسانه فقط عند إذا أراد أن يكلم الخلق، إذا أراد أن يكلم الناس يحتدث لسانه، وإذا أراد أن يسبح ويدعو الله تبارك وتعالى فيجري لسانه بالذكر والدعاء. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وفي آيات مريم أنه أن زكريا عليه السلام خرج على قومه ودعاهم عندما تحقق له يعني هذا البشرى من الله تبارك وتعالى، دعا الناس إلى أن يسبح الله تبارك وتعالى ويذكروه، كما قال تبارك وتعالى: فخرج على قومه من المحراب أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني دعاهم أيضا بالإشارة أن يسبحوا الله تبارك وتعالى في البكور والعشي، وذلك أن الله تبارك وتعالى سيوجد يعني هذه الآية العظيمة، وهي آية ليست لزكريا وحده وإنما لكل أهل الإيمان عندما يروا هذه الآية من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت، يعني واذكر يا محمد، إذ قالت، حين قالت الملائكة يا مريم، خاطبت الملائكة مريم عليه السلام وقالت يا مريم إن الله اصطفاك، بمعنى أنه اختارك و يعني جعلك مطهرة و مفضلة على نساء العالمين جميعا. إن الله اصطفاك وطهرك، أي من كل الأدناس، من كل الأدناس والأرجال، طهارة يعني خلقة وطهارة كذلك خلق، فطهرك من من من أذناتك الشرك والكفر والشك والحسد وسائر هذه الجيل. وكذلك يعني من أي انحراف، انحراف وفسق. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني فضلك الله تبارك وتعالى الأنثى الأولى على نساء العالمين، على نساء الناس جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون. فهذه هؤلاء التي كمل من النساء، يعني كملهن الله عز وجل، والكمال اللي هو الكمال الخلقي، يعني وصول حد الكمال في الأخلاق والدين، فإن الله لم يكمل إلا هاتين المرأتين. أما بالنسبة للرجال فإن الله تبارك وتعالى قد كمل من الرجال كثير جدا، فالأنبياء والرسل كلهم من أهل الكمال، من أهل الكمال كمال الخلق والدين، لكن لم يكمل إلا هؤلاء. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، هذا نداء من الملائكة، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي قابلي اختيار الله تبارك وتعالى لك وتكريمته وطهارته وأن جعلك أفضل نساء العالمين، قابلي هذا في القنوت إلى الله تبارك وتعالى. القنوت يأتي لمعاني، منها السكون، ومنها الانقطاع، ومنها الطاعة، ومنها التوفر على الأمر الواحد. نقول قنت لهذا الأمر بمعنى أنه توفر عليه وجمع همته عليه. فقول الله: وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين، يعني قوموا في الصلاة ساكتين، إلا من الانقطاع للصلاة فقط، يعني توفروا على هذا الأمر وانقطعوا له وكونوا معه. وقول الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فالمرأة الصالحة قانتة، يعني مطيعة لله تبارك وتعالى، قائمة بأمره، متوفرة على زوجها، لا تتطلع إلى غيره. يا مريم اقنتي، القنوت هنا بمعنى الطاعة لله تبارك وتعالى والتوفر على عبادته وجمع الهمة على عبادة الرب جل وعلا. اقنتي لربك واسجدي، والسجود معروف هذا ركن من أركان الصلاة، واركعي مع الراكعين، والركوع كذلك ركن من أركان الصلاة، ويقال للسجود ويراد كل الصلاة، ويقال للركوع ويقال لكل الصلاة، كما أقول ركعت ركعتين أو سجدت سجدتين. فسجدت سجدتين يعني طبعا السجدتين معناها الركعة كلها بقيامها وركوعها وسجودها تسمى سجدة، وكذلك الركعة كلها بقيامها وقراءتها ودعائها وسجودها تسمى ركعة كذلك. فاسجدي واركعي وهو لهذه الأركان وكذلك لكل الصلاة. ومع الراكعين، إما أن يكون المعنى مع الراكعين يعني في الجماعة، فهذا حرص على أن تكون مع أهل يعني جماعة الصلاة، أو مع الراكعين يعني كوني مع أهل الركوع، يعني ادخلي معهم في هؤلاء كالدخول مع الصالحين، وليس بشرط أن تصلي في جماعتهم ولكن أن تكون معهم. فالمسلمون يسمون بالراكعين ويسمون بالساجدين ويسمون قد يسمون بهذا الاسم، كما قال تبارك وتعالى: وتقلبك في الساجدين، يعني المسلمين يسموا بالساجدين لأن هذه من صفتهم، وكما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فهم من أهل الركوع والسجود. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا يعني نستفيد منه يعني فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الاصطفاء والاجتباء إنما يكون مع الطاعة، وليس هو اصطفاء واجتباء مع ترك الطاعة، ما يكون اصطفاء واجتباء مع ترك الطاعة، كما هو أقوال يعني الصوفية والمجد، إن خلاص دام الله اختاره يعني فليفعل ما شاء، ولذلك كان كثير منهم يعني يفعل المحرمات والفسق والفجور ويترك الصلاة وكذا. يقول لك لا لا خلاص هذا الله اختار. لا، الله لا يختار سبحانه وتعالى إلا أهل الطاعة، بل كلما كان الإنسان كان العبد أكثر طاعة الله تبارك وتعالى كلما كان أكثر يعني رفعة ومنزلة عند الرب تبارك وتعالى. فدائما الاستفاء والاجتباء مرتبط بطاعة الرب تبارك وتعالى ولا ينفك عنه، ما ينفك عنه. الفائدة الثانية أن هذا من الشكر، من شكران إذا كان الله تبارك وتعالى قد يعني أكرم نبيا بالنبوة أو عبدا بالولاية، فإن من شكران الله تبارك وتعالى أن يقوم بالطاعة والعبادة. فما دام أن الله كان الله يقول ما دام أن الله قد أكرمك واصطفاك وطهرك وفضلك هذا التفضيل فعليك أن تقومي بشكر يعني هذا الاجتباء، كما قال النبي صلى الله عليه لما نزل عليه قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا يستحق القيام، يعني يستحق الاصطفاء والاختيار. تفضيل، فقد فضل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على كل الأنبياء والرسل بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبشر بهذا في حياته، وهذا لم يحصل لأحد من عباد الله قط إلا لنبينا محمد صلى الله عليه. وقام النبي أنا خلاص اتكل على هذا وقال الحمد لله أنا قد غفر الله لي يعني ذنوبي كلها ما قدمتها وما أخرتها، وأصبحت يعني آتي القيامة ولا ذنب علي، فأستريح وأنام وأخلد إلى الراحة. لا، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه اجتهد وجد في العبادة أكثر مما كان يجد حتى يقوم من الليل حتى تتشقق قدمه. فلما يعني قيل له في هذا يعني إن مدام أنه قد غفر لك فلتستريح، إذا استريح قال لا أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن شكر الله تبارك من شكر النعمة نعمة هذا التفضيل والاختيار والاجتباء والرفعة وتكفير الذنوب أن يجتهد العبد في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا ظاهر جدا في هذه الآية، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين أنت أفضل امرأة، إذن يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ارتباط الاصطفاء بالطاعة وكذلك القيام بشكر هذه النعمة العظيمة، كل هذا في ردود على هؤلاء الذين جاءوا يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى. من هذه الردود أول شيء إن الله تبارك وتعالى خرق العادة ليحيى، يعني بيحيى خرقها لزكريا، وقد فعل الله تبارك وتعالى له هذا الأمر. وعيسى إنما هو عبد قد خرقت به العادة، جاء معجزة وليس في المعجزة الوحيدة. فإن كون يولد لمريم ولد وهو عيسى من غير أب ومن غير نطفة تكون في الرحم من رجل، هذا كذلك فشأن يحيى كذلك. فإن يحيى لم يكن أبوه قادرا على أن يعني يبذر البذرة، وكذلك أمه لم تكن في حال المرأة التي تملك رحما يحمل الولد، ولكن الله تبارك وتعالى خرق هذا وأظهر هذه المعجزة. فمن يريد أن يقول بأن عيسى إله من إله لأنه خلق من أم بلا أب فهي كذلك، هو يحيى مخلوق من أب لا ينجب أصلا ومن أم لا تنجب عاقل، فقد خلقت العادة، هذا واحد، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هناك ما هو هذا؟ كما قال الله تبارك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهذا رد. الأمر الآخر أن هؤلاء الذين ادعوا لهم الألوهية، فقد ادعوا الألوهية لعيسى وأمه، هم عبيد لله تبارك وتعالى، أمروا بعبادة أكثر من غيرهم من أهل الإيمان. فالله طلب من مريم أن تقوم بعبادة أكثر، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وكونها تقوم بالقنوت والطاعة لله عز وجل والسجود والركوع دليل على أنها ليست إلها وليست لها هذه المنزلة التي تدعى لها بأنها تعبد وتقدس من دون الله عز وجل، بل هي أمة من إماء الله تبارك وتعالى، هي أكثرهن أكثر من غيرها عبادة وطاعة وقنوت لله تبارك وتعالى، وليس هذا من شأن الإله. ثم قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك يعني هذا الذي قد أخبرناك به يا محمد من أنباء الغيب. أنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. الغيب هو ما غاب عنك، وهذا من الغيب الإضافي الذي ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى، صح أمر وقع وشاهده من شاهده في زمانه، لكن النبي ما شاهده. واحد. ثم ليس للنبي وسيلة أن يعلمه، ما كان ممن يقرأ الكتب السابقة ويعرف وين امرأة عمران وين هذه وين زكريا وين شأنهم، هذه أمور لا يعلمها إلا أهلها من أهل الكتاب الذين قرأوها. والنبي كان رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم في مدرسة من مدارس هؤلاء اليهود والنصارى، ما عرف شيئا منها. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. فإخبار النبي به إنما هو من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يغفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هنا يخبر الله تبارك وتعالى بخبر من الأخبار التفصيلية الدقيقة اللي نبدأ نقول الخاصة الهامشية التي لا يعلمها إلا حذاق من يقرؤون التوراة ويعرفون الأخبار التفصيلية. هذا خبر يعني خبر فرعي تفصيلي، وهي القرعة التي أجراها يعني أجريت في لكفالة مريم، فقد تخاصم فيها أهلها وأقاربها والناس من الذي يأخذ مريم عنده ويكون كافلا لها، تسابقوا وتنافسوا على هذا الباب، التنافس في الخير، أن هذه أصبحت يتيمة، من يكفلها وهي قد نذرتها أمها لخدمة البيت، فيصير في تنافس، إن لا كل واحد بده يحوزها لنفسه حتى ينال الشرف، هذا ينال شرف تربية هذه الفتاة التي قد نذرتها أمها لخدمة بيت الله. ولما تنافسوا في هذا قالوا بقى إيه نعمل سهم، نعمل قرعة وسهام، اللي يطلع سهمه هو اللي يأخذ. وكان من قرعتهم في هذا أنهم كل واحد من هؤلاء أتى بقلمه، وهذه الأقلام كانت تكتب أقلام من البص من الغاب يكتبون فيها ويلقونها في جرية النهر، النهر يجري فيلقونها، فمن وقف قلمه ما جري مع الجرية وتأخر عن الأقلام يكون هو الذي يأخذ، يكون هو الذي غلبه. قيل إنه القلم الذي يقف في جرية النهر اللي تجرفه المياه ويروح خلاص راح، يعني سقط في القرعة، وأما من بقي قلمه متأخرا عنهم هذا الذي يعني يكون قد اختاره الله تبارك وتعالى لكفالة مريم. وما كنت لديهم يعني يا محمد ما كنت حاضر هذه الحادثة اللي هي نقول حادثة فرعية مو من أصل الأخبار التي يتناقلها الناس. فطبعا كل واحد يعني مثلا ممكن أي واحد في الجزيرة يعرف أن كان فيه مثلا امرأة اسمها مريم وكان فيه نبي اسمه عيسى، يسمع هذا من أهل الكتاب، لكن من الناس اللي هم غير الحذاق قراء التوراة والذين يعرفون الأخبار التفصيلية يعرف أن الحصول على كفالة مريم إنما كان بهذه القرعة وهي أمر خفي. ثم إن القرعة كان من شأنها هذا إنه دول كلهم من طبعا كتاب وكتاب التوراة يلقون الأقلام في جرية النهر وأن من وقف قلمه هو الذي ينالها وأن زكريا نالها على هذا النحو خفي. ذلك الله نص على هذا قال وما كنت لديهم يعني ما كنت حاضرا عندهم في هذا الوقت إذ يلقون أقلامهم يعني في النهر نهر الأردن أيهم يكفل مريم أيهم لما تنافسوا في هذا يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ما كنت حاضرا خصومتهم في هذا وكل واحد يقول لا أنا أولى بها واحد يقول لا أنا أولى بها واحد يقول أنا قريبة من هنا واحد يقول أنا قريبة من هنا فاحتكموا وكان الفيصل بينهم هذا الأمر إذ يختصمون يعني في شأن كفالة مريم وهذا يدل على أنهم كانوا أهل الخير وأنهم يتنافسون في الخير كما مدحهم الله تبارك وتعالى. فهذا الخبر دليل عظيم على أن هذا القرآن موحى من الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا محمد بن عبد الله ونبي الله حقا وصدقا إذ أن له أن يعلم هذه الأخبار التفصيلية. ولو كان هذا شيء مو حقيقي كان اليهود يقولوا لا ما حصل هالكلام ولا كان فيه تلقاء أقلام ولا حصل هالأمر هذا وكانوا كذبوا بها. ولما علموا أن هذا حق وصدق كان يجب أن يدعوا لهذا ويقول نعم والله ما يخبرك بهذا إلا الله تبارك وتعالى فإن هذا خبر لا يعلمه إلا يعني علماؤنا ومن قرأوا توراتنا وأنت لم تقرأ يعني التوراة إذا أنت رسول الله حقا وصدقا ولكن العناد والمكابرة. ثم قال جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. نادت الملائكة أرسل الله تبارك وتعالى جبريل إلى مريم فقال لها يا مريم إن الله يبشرك خبر يحمل هذا الفرح والسرور بكلمة منه يعني بولد مولود يولد منك بكلمة من الله تبارك وتعالى كن فيكون. اسمه سماه الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم ينسب إلى أمه لأنه ليس له أب. المسيح هذه فعيل إما بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول دائما فعيل في اللغة يأتي أحيانا بمعنى فاعل وأحيانا بمعنى مفعول. فمثلا بمعنى الفاعل كأمير أمير يعني آمر وبمعنى المفعول مثل قتيل على وزن فعيل بمعنى مقتول فنقول قتيل وكحيل وجريح هذا بمعنى مقتول ومجروح ومكحول. وفيه أمير بمعنى آمر فهنا مسيح هل هي بمعنى الماسح أم بمعنى الممسوح وما معناها إذا كانت ماسح ومعنى إذا كانت ممسوح. فقيل إنه هي بمعنى ماسح وذلك أنه كان لا يمسح بيده على مريض إلا برأ إذا جاء الأعمى ومسح على عينيه بيده كان مبارك فتشفى عينه أو يكون مشلول فإذا مسحه بيده قام يقول يلا أحمل يعني مقعدك وقم فيقوم كأنه يعني ليس به شيء. وهذا التفسير حق وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني قد وصفه بهذا قال وجعلني مباركا أينما كنت فقد كان مبارك. وكذلك كما قال تبارك وتعالى عنه وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذنه فأبرئ الأكمه هو الذي ولد أعمى والأبرص معروف البرص وهو داء يصيب الجلد يغير لون الجلد وهذا عادة لا يبرأ مثل الأكمه لا يبرأ يعني الذي ولد أعمى من العسر جدا أن يعني بل من المتعذر أو من المستحيل أن يعني يبصر إما بعين هذه المطفئة أو بأن يوضع له عين لأن أعصابه أعصاب لن تكون يعني ذاهب، ومع ذلك كان يبرئه بمسحه. أو الذي الماسح بمعنى الماحي كذلك، يعني الذي يمحو يعني الشرك والكفر، وهذا من أسماء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي يقول أنا محمد، أنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الشرك، فالله يمحو به الشرك. فيقول هنا مسيح ربما بهذا المعنى، بأنه يمسح الشرك ويعني الكفر من الأرض. وقيل هنا بأنه الممسوح، بمعنى وذلك أن يقال إن قدمه كانت ممسوحة، اللي هي القدم المستوية يعني، ولكن هذا بعيد، هذا ليس عليه دليل. ثم إن هذا يعني تسميته بهذا ليس فضلا، بل هذا من العيب، يعني هذا من العيب أن يكون الإنسان يعني رجله يعني سقف رجل مستوي، اللي يسموها الرجل المستوية أو الإنجليزي فلات فوت يعني هذه، فهذا فتسميته بهذا. أو المسيح يعني أنه جسمه ممسوح من الشعر، فهو يعني ليس فيه شعر، فهذا كذلك يعني ليس عليه دليل. ثم إن هذا يعني تسميته بهذا ليس فضلا، وإنما دائما يسمى الرسل بالشيء الذي يعني يكون فيه مدح وفضل، كالبشير والنذير والماحي، مثل النبي من أسمائه الماحي، والعاقب لأنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، والحاشر يحشر الناس على خدمه صلوات الله وسلامه عليه. فالأليق والله تعالى أعلم بسر هذه التسمية أنه المسيح، بمعنى أنه المبارك، يعني المبارك الذي يمسح على الألم والمرض فيبرأ. عيسى بن مريم، اسمه عيسى، وابن مريم نسب إلى أمه لأنه لا أب له. وجيها في الدنيا، الوجيه يعني ذو الوجاهة، وهو من الوجه، والإنسان إذا كان يعني مقبولا عند الناس، معظما لديهم، فيكون له ذو وجه، وذلك أنه خلاص بمجرد ما كأنهم إذا رأوا وجهه فخلاص حصل مطلوبه، فله وجاهة عند الناس. وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها في الدنيا أي ذو منزلة رفيعة، يجعل الله تبارك وتعالى له منزلة رفيعة في الدنيا ووجاهة عند الخلق. والآخرة، والآخرة أنه ذو وجاهة، يعني ذو منزلة عند الله تبارك وتعالى، هو صاحب شفاعة وصاحب منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، ومن المقربين للرب جل وعلا، يعني جعله الله تبارك وتعالى من المقربين عند الرب جل وعلا. نقف عند هذه الآية لأن وقت العشاء قد جاء، ونكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي وكل ذلك، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.